مغن بكسر الغين سدى مغنمة بكسر الغين المعجمة ايه؟ مغنة مغنة يعني بدون الميم يعني غنى ها لا شو قول يا ناس خلوا تجاوب مع الرجل ها شو قول وضبط ابن بطال روضة مغنمة بكسر الغين المعجمة لا ايه طيب امشي تشديد النور ايه مغنة الميم زائدة ثم نقل عن اقول الميم زائدة صح مغنة مثل ما يقال روضة غناء نعم كيف حذفت الميم ثم نقل عن ابن زريد واد أغن ومغن إذا كثر شجره طيب إذن مغنة تدرون مغنة إذا كثر الشجر وروضة غناء يقولون إنه إذا كثرت الأشجار كثرت الحشرات وصال لها صوت نعم فهو كناية عن كثرة أشجارها إذا معناها أن النسخ اللي عندنا صحيحة معتمة إحدى النسخ ومعتمة أيضا إحدى النسخ نعم كان إيش؟ لا ما يدل عليه لأن النائم إذا رأى رؤيا يرى وكأنه يمشي بجسده الحقيقي نعم وله جسده عليه الصلاة والسلام لا شك أنه في منامه في فراشه ما تجاوزه يعني ما صعد إلى هذا الصعود ولا ولا ولا ذهب إلى النهر ولا لكن بالرؤية نعم إيش ها ما هو على كل حال الآيات الموجودة الآن مثل آيات يوم القيامة لكن من يضل الله فلا هادي له وإن كانوا كفار الذين في الدنيا كانوا كافرين يؤمنون في ذلك الوقت ويقول قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا ولكنهم يلهمون الإيمان في ذلك اليوم لزيادة التحصر لأنه سوف يقال لهم الآن ليس وقت توبة أما الذين قضى الله أن يمتحنهم فإنه لا بد أن يكون عندهم إرادة للإيمان أو للكفر خلاص أخذنا ثلاث من لا لا مو على كل حال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فمن علم الله منهم أنه ليس أهل الإيمان لا يؤمن نعم كتاب الفتن كتاب ما جاء في قول الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن حدثنا علي بن عبد الله الفتن نعوذ بالله من فتن المحيا والممات ومن فتن المسيح الدجال الفتن جمع فتنة وهي ما يفتن المرء عن دينه وهي أنواع كثيرة منها الشبهات التي تعرض للإنسان حتى يلتبس عليه الحق بالباطل فتجده ذا علم ولكن يفتن والعياذ بالله فيلتبس عليه الحق بالباطل ومنها الشهوات يفتن الإنسان مع علمه بشهوة نفسه والمراد بالشهوة هنا ما هي شهوة النكاح الشهوة الهوى فيكون للإنسان هوى يعلم ولكن يخالف